السائل ميم عين جيم يقول: هل يجب على الأب إذا كان مقتدرا أن يزوج ابنه للمرة الثانية؟ إذا كان الابن لم يوفق في زواجه الأول أرجو من فضيلة الشيخ إجابة جزاه الله خيرا. نعم، يجب على الأب الغني أن يزوج ابنه الفقير الذي لا يستطيع المهر للمرة الأولى، فإن لم يوفق بينهما وطلقها وجب عليه أن يزوجه المرة الثانية عند الحاجة. فإن تزوج الثانية ورغب فيها وأعجبته ولكنها لم تكفي، أي لم تعفه، بل كان محتاجا إلى زواج امرأة ثانية يقرنها بها، فإنه يلزمه أن يزوجه أيضا، وذلك لأن الزواج من النفقة، والنفقة واجبة للأب الغني، واجبة على الأب الغني لابنه الفقير، فكذلك تزويجه. نعم بارك. نعم، إن رأى منه التلاعب فهنا قد يتوجه القول بأنه لا يلزمه في هذه الحال، لئلا يرهق الابن أباه في الإنفاق لمجرد الهوى والتشهي. نعم بارك الله فيكم.